بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. لقد نصركم الله في مواطن، وكلمة مواطن جمع لكلمة موطن، مقر الإنسان، محل إقامته. والمراد من مواطن هنا مشاهد الحروب ومواقعها. أما حنين فهو واد على بعد 3 أميال من الطائف، وغزوة حنين تسمى في السيرة غزوة أوطاس أو غزوة هوازن. ضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الرحب السعة. لقد جاءت هذه الآيات الكريمات لتبين أن الخير كل الخير في إيثار حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، على حب أولي القربى والعشيرة، وعلى حب المال والسكن ونحوها مما يحب. إذ أبان الله جل وعلا في هذه الآية أن نصر الله للمؤمنين في المواطن الكثيرة لم يكن بقوة العصبية، ولا بقوة المال، ولا بما يشترى به من الزاد والعتاد، بل كان بفضل الله عليهم بهذا الرسول، وبالإيمان الذي من الله عليهم به، وبالقرآن الذي أكرمهم الله تعالى به. وأن هزيمتهم وتوليهم يوم حنين كانت ابتلاء لهم على عجبهم بكثرتهم ورضاهم عنها، وكان نصرهم من بعد ذلك بعناية خاصة من لدن الله عز وجل، ليتذكروا أن عنايته ولطفه بالمؤمنين إنما مرده إلى القوة الإيمانية وليست إلى الكثرة العددية. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن حرب توطنون فيها أنفسكم على لقاء عدوكم. وبالمناسبة، لقد روى أبو يعلى عن جابر أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 21، وأنه قاتل بنفسه في 8، في بدر وأحد والأحزاب والمصطلق وخيبر ومكة وحنين والطائف، وأن بعوثه وسراياه قد بلغت 36. واختار بعض أهل العلم أن المغازي والسرايا، أن مجموع المغازي والسرايا كان 80، بعضها لم يقع فيه قتال، وأن الله جل وعلا جعل نصره حليفهم، إما نصرا كاملا وهو الأكثر، أو نصر مشوب بشيء من التربية على ذنوب اقترفوها، كما وقع يوم أحد إذ نصرهم الله أولا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى تقول الرواية: لقد رأيت هندا وصويحباتها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، وقتل حملة اللواء جميعا من المشركين. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أيضا يوم حنين انتهى بنصر الله جل جلاله لرسوله وللمؤمنين، لكن بعد أن محضهم وبعد أن أدبهم على ما أصابهم من عجب بالكثرة في أول الأمر. إذ أعجبتكم كثرتكم أي ونصركم أيضا في يوم حنين باعتبار العاقبة، وهو اليوم الذي أعجبتكم فيه كثرتكم إذ كنتم 12,000 وكان عدوكم 4,000 فقط، فقال بعضكم لن نغلب اليوم من قلة، فكانت الهزيمة عقوبة على هذا الغرور. الهزيمة في أول الأمر عقوبة على هذا الغرور والعجب، وتربية لأهل الإيمان حتى لا يغتروا بالكثرة مرة أخرى، فإنها ليست الكثرة إلا عنصر من العناصر، عامل من العوامل المؤدية للنصر، ويبقى وما النصر إلا من عند الله. فلم تغن عنكم شيئا، هذه الكثرة التي غرتكم في أول الأمر لم تكن كافية لانتصاركم، لم تدفع عنكم شيئا من الغلب والهزيمة. ضاقت عليكم الأرض بما رحبت على رحبها وسعتها، فلم تجدوا وسيلة للنجاة إلا الهرب والفرار من العدو، فوليتموه ظهوركم منهزمين مدبرين لا تلون على شيء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. ثم أفرغ الله سكينته من لدنه على رسوله بعد أن عرض له من الأسف والحزن على أصحابه حين وقعت الهزيمة لهم، فما ازداد إلا ثباتا وشجاعة وإقداما. وأنزل سكينته على المؤمنين الذين ثبتوا معه وأحاطوا ببغلته الشهباء، فأذهب روعهم وأزال حيرتهم وأعاد إليهم ما كان قد زلزل من ثباتهم وشجاعتهم، خاصة عندما سمعوا نداءه أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونداء عمه العباس إذ دعاهم بأمر ادعوا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب السمرة. وأنزل مع هذه السكينة جنودا من الملائكة لم يرها المؤمنون بأبصارهم يومئذ، لكن وجدوا أثرها في قلوبهم بما عاد إليهم من رباطة الجأش وشدة البأس. وعذب الذين كفروا قتلا وسبيا وأسرا، وذلك جزاء الكافرين ما داموا يستحبون الكفر على الإيمان ويعادون أهله ويقاتلونهم عليه. إيش القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه، فسار إليهم في أصحابه الذين فتحوا مكة وممن أسلم من الطلقاء أهل مكة، فكانوا 12,000 وكان المشركون 4,000. فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم وقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. فلما التقوا مع هوازن حملت هوازن على المسلمين حملة واحدة، فانهزموا لا يلوي أحد على أحد، ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 رجل فقط، ثبتوا معه وجعلوا يقاتلون المشركين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما رأى من المسلمين ما رأى أمر العباس أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين، وكان رفيع الصوت فناداهم يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة. فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحد واجتندوا مع المشركين، فهزم الله المشركين هزمة شنيعة واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. هذا قول الله جل جلاله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، أي نصركم يوم حنين كذلك، وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت بما أصابكم من الهم والغم حينما هزمتم. وهذا كقول الله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ثم قال تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، أي بعد هذا التعذيب الذي يكون في الدنيا على من شاء من الكافرين، يهدي من شاء منهم إلى الإسلام بعد ذلك إذا لم تحد بهم خطيئات الشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن بعض الناس يكسبون السيئات ولا تحيط بهم خطيئات الشرك وخرافاته، ولم يختم الله على قلوبهم فيشرح صدورهم للإسلام فيتوب الله على من يشاء وهو غفور، يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي، رحيم بهم، يتفضل عليهم، يثيبهم بالأجر والجزاء. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ومن لطيف ما يذكر في قصة وفد هوازن وإسلامهم ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة أن ناسا منهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وأبر الناس وقد سبي أهلنا وأولادنا وأخذت أموالنا، وقد سبي يومئذ 6,000. تأمل، كان الأسرى يوم بدر 70، الأسرى يوم هوازن 6,000، يعني 60 ضعف، وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: اختاروا إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم. فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب، طبعا أولادنا ونساءنا، ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء جاءونا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئا، فمن كان بيده شيء وطابت به نفسه أن يرده فشأنه، ومن لا فليعطنا وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطيه مكانه. فقالوا: رضينا وسلمنا. قال: إنا لا ندري، لعل فيكم من لا يرضى، فمروا عرفاء المسؤولون عن المجموعات المختلفة فليرفعوا ذلك إلينا. فرفعت إليه العرفاء أنهم قد رضوا. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. نعم، يقول الله تعالى إنما المشركون نجس، المشركون بالله الذين عبدوا معه أو من دونه آلهة أخرى نجس، خبثاء، خبثاء في عقائدهم، خبثاء في أعمالهم. وأي نجاسة أخبث وأنجس وأبلغ من عبادة غير الله، من أن يعبدوا مع الله أو من دونه آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر ولا تملك نفسها موتا ولا حياة ولا نشورا. وأي خبث أنجس وأخبث من أعمالهم التي تدور ما بين محاربة لله وصد عن سبيله ونصر للباطل ورد بالحق ورد للحق وسعي بالفساد في الأرض. فهؤلاء ينبغي أن يطهر منهم أشرف البيوت وأطهرها، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أعلن هذا البلاغ الرباني والبلاغ النبوي في العام التاسع من الهجرة، حين حج بالناس أبو بكر الصديق، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا أن يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم نادى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. مسألة لطيفة هنا، نجاسة البدن ليس المراد نجاسة بدن الكاف، إنما المشركون نجس ليست نجاسة أبدان. أنت إذا سلمت على غير مسلم لا يلزمك أن تطهر يدك بعدها ولا أن تغسلها بالماء لكي تتطهر، لا، الكافر كغيره بدنه طاهر. والدليل على هذا أن الله أباح وطأ الكتابية وأباح مباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، ولم يذر المسلمون على مدار العصور يباشرون أبدان الكفار، يصافحونهم، يخالطونهم، ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من النجاسات. المقصود النجاسة المعنوية بالشرك. فكما أن الإيمان والتوحيد طهارة، فإن الشرك والكفر نجاسة. وقال تعالى: وإن خفتم عيلة، أي فقرا وحاجة، من منع المشركين من قربان المسجد الحرام بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية، فسوف يغنيكم الله من فضله. ليس الرزق مقصورا على باب واحد ولا على محل واحد. إن أغلق باب فتح الله 10 أبواب أو أكثر، وفضل الله واسع. ومن ترك شيئا لله أبدله الله جل وعلا خيرا منه، فإن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد أنجز الله وعده فأغنى عباده المسلمين من فضله، وبسط لهم من الرزق، وفتى عليهم من الدنيا ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك. هذه الآية نقدمها لمن يخشون إن أقيمت الشريعة في بلادنا، وإن منع الخنا الظاهر المستفز من بلاد المسلمين، أن هذا يؤثر على مواردنا من السياحة، وعلى كيف نمنع الخمر وفيها من المنافع ما فيها، وفيها من استجلاب السياح ما فيها، وفيها من استجلاب من تنشيط وتنمية مرافق السياحة وكذا وكذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. تحدي، والله تحدي إيمان، تحدي إيمان ورب النبي محمد. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الرزق ليس مقصورا على باب، وإذا أغلق باب أغلقه الله لأنه حرام، فإن الله يفتح ما لا يحصى من الأبواب الأخرى، وإن الله يرزق بالأسباب وبغير الأسباب وبنقيض الأسباب. وإن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل جلاله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء جل جلاله. وكلمة إن شاء إيماءة، لمحة إيمانية لطيفة، فيها تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الإغناء في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل دائما على محبة الله، فلهذا علقه الله تعالى بالمشيئة. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب شيخ الإسلام يقول قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى، وقد يكون الغنى أنفع لآخرين، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع، كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره. وابن كثير يقول في قول الله سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، كما روي في الحديث إن من عبادي ما لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. لكن على كل حال هذه الحديث لا تصح بهذا المعنى، لا تصح، وهي ما بين ضعيف أو موضوع، لكن المعنى الذي فيها معنى صحيح يعني قطعا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس إقبال الدنيا على أحد من الناس بدليل على كرامته على ربه، وليس بإدبارها عن آخر بدليل على هوانه على ربه جل جلاله. فإن الله يعطي الدنيا كما قلنا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب جل جلاله. إن الله عليم حكيم، علمه واسع، يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق، يضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الله عليم حكيم، لا ينفك شرعه ولا قدره عن حكمته جل جلاله، فهو منزه عن العبث ومنزه عن الظلم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. ثم قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. غاية هذا القتال ألا تكون فتنة وأن يكون الدين كله لله، ألا يفتن أحد من مريد الإيمان، ألا يحال بينه وبين أن يؤمن بالله وأن يسلم لله وجهه. نعم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الدين الصحيح، وإن زعم القوم أنهم على دين فإنه دين غير الحق، لأنه إما مبدل لم يشرعه الله أصلا أو منسوخ شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. وهذا رد على الذين يسارعون فيهم، نعم، ويقولون إن أهل الكتاب مؤمنون وأنهم ناجون يوم القيامة وأنهم لا يلزمهم الإيمان بمحمد تثبت لهم النجاة في الآخرة، وهذا والله إن يقولون إلا كذبا. يعلم الله والملأ الأعلى والمؤمنون الصادقون في مشارق الأرض ومغاربها أن هذا القول كذب على الله، ويوم القيامة ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم من لم يدن بدين الإسلام ليس بمؤمن، من لم يدن بدين الإسلام فهو ليس بمؤمن، ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة إلا إذا كان معذورا لعدم بلوغ الحجة إليه. فوالذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار ولا يدينون دين الحق. كلام الله تعالى، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فما يدعو عليه هؤلاء إنما هو الباطل المحض الصراح. كذبوا رسول الله محمدا، وكذبوا القرآن الذي جاء به، وكذبوا الدين الذي جاء به. فماذا بقي عند هؤلاء حتى يتوهم متوهم أن هؤلاء على شيء؟ وقد قال ربي جل وعلا: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم. حتى يعطوا الجزية، يعني الضريبة التي تدفع كعنوان لخضوع للدولة الإسلامية. وبالمناسبة المسلمون لعلهم يدفعون أضعافها زكوات واجبة وصدقات النافلة تطوعية. المسألة رمزية، رمز للخضوع، شأنها شأن الضريبة اليوم التي يدفعها كل مقيم على أرض لقاء الانتفاع بمرافقها والاستمتاع بحماية الدولة له. فهي ليست بدعا من القول. ولما أنف نصارى بني تغلب من مسمى الجزية أضعف عليهم عمر الصدقة وسماها صدقة. فالمشاحة ليست في التسمية، إنما المضمون: من أقام على أرض الدولة الإسلامية استمتع بمرافقها، تمتع بحمايتها، يشارك في الأعباء التي تبذلها والنفقات التي تتكلفها الدولة والتي يتكلف المسلمون مثلها وربما يتكلفون أكثر منها. وبالمناسبة لما كانت الجزية مقابل الحماية والدفاع في الأعوام التي لم يتمكن المسلمون فيها من حماية أهل ذمتهم، أسقطوا هذه الضريبة عنهم جزاء عادلا. وبالعدل قامت السماوات والأرض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصحيح أن الجزية تؤخذ من غير المسلمين عموما، سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم. والتنصيص في هذه الآية على أهل الكتاب فقط لأنها نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والدخول في المواجهة مع أهل الكتاب ونحوهم، فكان هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوما له. ولهذا أخذ المسلمون الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب. وعموم حديث سليمان بن بريدة يقول عن أبيه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، لم يخص أهل الكتاب، من المشركين عموما، فادعهم إلى ثلاث خصال، وبينها الحديث عن أهل الإسلام أو الجزية أو القتال إلى آخر الحديث. طيب، لعلنا نستكمل عرض الحديث لما فيه من فائدة جميلة ونختم به هذه الحلقة إن شاء الله. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية،